الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى الدين. والذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، إن الجبال الرواسي لابد لها من ابتلاء، وإن الله تبارك وتعالى يبتلي العمالقة من الرجال، رجال هذه الأمة، كي يمحصهم ويحط عنهم خطاياهم ويرفع لهم درجاتهم وينكل بأعدائهم ومن كاد لهم. إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه طعن وقتل ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه في بداية سنة 24 من الهجرة المباركة، وبعد 3 أيام من دفنه بويع أمير المؤمنين عثمان ذو النورين رضي الله عنه. وذلك أن عمر بن الخطاب قد جعل الأمر في 6 نفر، وهم مجلس الشورى، فقد جعل الاختيار من بينهم، يختارون فيما بينهم رجلا يخلفه في إمارة المؤمنين، وكانوا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ولكن الأمر آل إلى 3 نفر، إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال: أنا أختار لكم، وما رضي أن يكون منهم، وجعل يسأل الناس عن أحوال علي وعثمان أيهما يقدم، لا بالأغلبية ولكن بما يتفتق عنه ذهنه، بما تحصل من معلومات يجمعها من هنا وهناك، فالأمر في نهايته يؤول إليه، إلى مجلس الشورى، لا للأغلبية وبالعدد. فلما سأل وتقصى ورأى الجند وغيره ما وجد الناس يعادلون أحدا بعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلي، وإن كانوا يقدمون عليه عثمان. فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى ابن أخته وأرسله لكي يأتي بعثمان وعلي رضي الله عنهما، فقال: بمن أبدأ؟ قال: بما شئت. فذهب إلى علي رضي الله عنه وقال: إن عبد الرحمن بن عوف يطلبك. فقال: بمن أمرك أن تبدأ؟ قال: ترك الأمر إلي. ثم ذهب إلى عثمان وقال له نفس الكلام، وسأله: بمن أمرك أن تبدأ؟ قال: ترك الأمر إلي. فذهب إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وقف أمامه وقال: إن وليت أحدكما أميرا فليعاهدني أن يكون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر، ومن لم أوله فليعاهدني على السمع والطاعة. فعاهدا. ولما كان من الأمر في الغد نودي الصلاة جامعة، وصعد عبد الرحمن بن عوف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال: إني سألت الناس عن عثمان وعلي فلم يعدل الناس بهما أحدا، فهم عند الناس مقدمان. ثم نادى لعلي رضي الله عنه فأقبل عليه في محفل وحشد من الناس وقال: يا علي، هل إذا وليتك تكون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ قال: لا، ولكن طاقتي خشية أن يتعهد هذا ولم يوفي. فقال: ما أستطيع، ولكن على قدر طاقتي. ثم أرسل إلى عثمان فأتاه عند المنبر وقال: يا عثمان، ما عليك إن وليتك؟ هل تكون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: نعم. فرفع يده إلى السماء وبايعه، وانجفل الناس عليه يبايعوه، وقد جلس تحت درج عبد الرحمن بن عوف على المنبر بين رجليه، وقد أتى الناس يبايعون أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو من هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عثمان بن عفان ذو النورين، حيث نكح ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان الذي هيأ وجهز جيش العسرة. عثمان بن عفان الذي اشترى بئر رومية. عثمان بن عفان الذي قدم للإسلام ما لم يقدمه أحد إلا أبو بكر وعمر. فلما ولي الخلافة رضي الله عنه أقام الشرعة ونصر الملة ورد المظالم ودفع الحقوق لأهلها، وقام بما كان يقوم به أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. ومن بين ما قام به الفتوحات، فقد غزا رضي الله عنه بجيشه إلى الأندلس وتعمق في أفريقيا وفتح الأمصار وحرر البلدان ودفعت له الجزية ودانت له الرجال والروم شرقا وغربا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد أرسل رضي الله عنه الوليد بن عقبة ليغزو أذربيجان وأرمينيا بعدما امتنعوا عن دفع الجزية بعد وفاة عمر رضي الله عنه، وامتنعوا عن معاذ أن يدفعوا له الجزية. فغزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينيا حتى واطئوا أرضها وسبوا وغنموا ودفع لهم ملكها جزية سنة وعادوا مظفرين منتصرين. كذلك أرسل بسلمان بن ربيعة وحبيب بن مسلمة أرسلهما وقد أقبل عليه الموريان الرومي في 80,000 في 80,000. فعزم حبيب بن مسلمة أن يبيتهم بليل حتى قالت لهم امرأته فقد سمعته يتكلم مع الأمراء بأنه سيبيتهم بليل فقالت وأين مكاني منك؟ أين موعدي معك؟ فقال موعدك معي في سرادق الموريان أو في الجنة، لا مكان لنساء اليوم. أين موعدي معك؟ موعد المرأة من زوجها. قال موعدك معي في سرادق الموريان أو الجنة، إما أن نلتقي في قصره بعدما نظفر عليه أو أن أموت في سبيل الله ونلتقي في جنة الخلد. فكانت أول امرأة عربية يدق لها سرادق في الموريان، فقد سبقته ووضع لها السرادق واجتمع هنالك بعدما ظفر على الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أرسل عثمان عبد الله بن سعد بن صرح ليغزو أفريقيا ويفتحها رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما ولاه ولاية مصر بعد عمرو بن العاص فعزله لما سنريده بعد قليل. ففتح إفريقيا. انظروا إلى فعل عثمان وإلى فعل الخوارج معه، لما ولى عبد الله بن سعد بن صرح فتح له إفريقيا، فما ولى عويلا ولا غريرا ولكن ولى رجلا عدلا فتح الله به وله إفريقيا، حتى كان للفارس 3,000 دينار يعني 3,000,000 جنيه تقريبا، وكان للراجل على رجليه المحارب على قدميه 1,000 دينار يعني 1,000,000 جنيه. لمن يشتكون الفقر وضيق العيش والاقتصاد ها هو سبيل الجهاد. كان الذي يركب الدبابة مثلا له نصيب 3,000,000 جنيه في هذه الحرب في إفريقيا، والذي كان يسير على قدميه في المشاة يمسك برشاشه مثلا كان له من نصيب المغنم بمقدار 1,000,000 جنيه. حتى قيل أن البطريق صالحه على 2,000 دينار و20,000 يعني أكثر من 2 مليار. لمن يشتكون الفقر والضنك ويذهبون ليتلمسوا الكفرة ليتعاطوا منهم الأموال من القروض الربوية فتات من دول الكفر شرقا وغربا، الجهاد قال فيه صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لا نشحد الناس سيما الكفرة، ولكننا نجاهد في سبيل الله متورعين عن طلب خاصة من الكفر شرقا وغربا. بعدما امتنع عنا أهلونا من المسلمين بعض الدول العربية الإسلامية فائض ميزانيتها في العام 800 مليار، 800 مليار، تخيل 800 مليار ريال زيادة، ونحن نذهب لنقترض 2 مليار. فالأمر لابد أن ينظر إليه من وسع، ولابد أن يعلم ماذا فعل عثمان رضي الله عنه حتى نؤصل لما سيأتي. عثمان بعدما طبق أحكام الشريعة ورد المظالم ودفع الحقوق لأهلها وقام بما كان يفعله الشيخان أبو بكر وعمر، قام بالتوسعات وضحد الشرك وأهله وفتح البلدان والأمصار، وقام الناس ودانوا له فدفعوا له الجزية هو يرسل عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن الحسين الفهريين إلى الأندلس، وكتب إليهم فقال: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، فادخلوا الأندلس من قبل البحر فإن لكم نصيب وأجر في فتح القسطنطينية في آخر الزمان، لأن من يفتح الأندلس يكون قد فتح سبيلا لفتح القسطنطينية، لأن كلاهما يفتح من قبل البحر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله، قسطنطينية أم رومية؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولا، أي قسطنطينية، وقد فتحت على يد محمد الفاتح، ونحن ننتظر فتح رومية. فالذين فتحوا الأندلس أيام عثمان رضي الله عنه لهم نصيب وأجر في فتح القسطنطينية، لأنهم مهدوا لها بفتح الأندلس. هذا في عهد عثمان، انظر ماذا فعل عثمان، ماذا قدم عثمان لدين الإسلام. من كان عثمان في الإسلام؟ ثم بعد ذلك انظروا كيف حدث مع البربر في إفريقيا، حيث اجتمع عليه 80,000، اجتمعوا على جيوش المسلمين في فتح إفريقيا، ملكهم وقف لهؤلاء وأحاط بهم ولم يحاط بالمسلمين مثلما أحاط في هذا الموقف، ولم يخش على جيوش المسلمين مثلما كان حالهم في هذا الموقف. فاجتمع الناس حول المسلمين وكان مقدارهم 80,000، وظهر أمر عبد الله بن الزبير في هذه الموقعة، فقال لعبد الله بن أبي سرح: أرسل معي من يحمي ظهري. فأرسل معه نفرا من الرجال الشجعان، ثم انطلق عبد الله بن الزبير مخترق الصفوف في طريقه لملكهم، والناس يظنون أن معه رسالة للملك، فكانوا يفتحون له الطريق، حتى إذا ما اقترب منه فطن الملك إلى أنه يريد قتله، فأراد أن يفر فأدركه فرماه برمح فقتله، ثم أجهز عليه بسيفه حتى قتله وأهلكه، وزفف عليه بالسيف وقطع رأسه ووضعها على الرمح، حتى إذا ما بربر رأس ملكهم فروا فرار القطر، وعادوا مظفرين رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هذا كان عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك فتحت سخر، وغزا معاوية قبرص في العام 28 من الهجرة، وكذلك فتح سعيد بن العاص طبرستان في 30 من الهجرة في خلافة عثمان، ثم هزم الروم بإمارة قسطنطين بن هرقل بعدما اجتمعوا بعشرات الآلاف لملاقاة المسلمين، ولكن الله تعالى ينصر الفئة القليلة العاضة لأمره تبارك وتعالى، فهزموا ومنوا بشر هزيمة في غزوة ذات الصواري. كل ذلك كان في عهد عثمان رضي الله عنه. كيف كان؟ ما أجمله من أمير، وما أعظمه من خليفة، وما أكرمه من إمام، محققا لشرعة الرحمن، ردا للمظالم، حييا كريما مقداما شجاعا، فاتحا للأمصار، معزا للملة، رافعا لغاية الإسلام. ماذا قدم عثمان للإسلام؟ انظروا ماذا قدم. أضف إلى هذا ما كان قد قدمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته معه يوم العسرة، جيش العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة جعله الله معي في الجنة وغفر الله له. فقام عثمان فهيئ جيش العسرة كله حتى ما ترك عقالا لجمل حبل. كذلك لما اشتكى المسلمون الظمأ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روما، اشتراه عثمان بئر رومية وجعله سبيلا للمسلمين. قال النبي غفر الله له. كذلك وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من يشتري من بني فلان كذا وكذا ويجعله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له، فاشتراه عثمان وأضافه إلى المسجد. زواج النبي ابنتيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بذي النورين، عثمان الحيي الذي تستحي منه الملائكة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من أحد حياءه من عثمان رضي الله عنه، وأنتم تعلمون كل ما أقول. ثم بعد ذلك يؤلب الخوارج عليه الأمصار، وهذا سمت الخوارج أهل المظاهرات والثورات، فهي لا تأتي إلا بشر ولا يقوم بها إلا شر الناس، وإن تكلموا بألسنتنا وإن كانوا من جلدتنا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيح صفهم لنا يا رسول الله، قال هم أناس من جلدتكم يتكلمون بألسنتكم يهتدون بغير هدي. هؤلاء هم ربما يكون عليهم سمت السنة والهدي، ولكن العمل على غير عمل النبي صلى الله عليه وسلم. تألبت الأمصار على عثمان لبعض الأمور التي ما يعاب فيها الأمير، منها مثلا أنه كان يعين على الأمصار بعض أقاربه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فلم يأتي عثمان بجديد. فالمرء ربما يعلم القريب وصفته وحاله فيعينه محافظا أو أميرا أو مسؤولا، لأنه يعلم من حاله ما لا يعلمه عن غيره، لأنه قريب. ثم عابوا عليه أيضا أمورا، منها ضربه لبعض الناس لما وقعوا في بعض المسائل، وهذا له، هو أمير وقاض له أن يحكم في المسائل بما شاء، ومنها أنه أحرق المصاحف وهي له، وكان هذا في محفل وتحت إجماع الصحابة، فالصحابة أجمعت على حرق المصاحف التي وقع فيها الخلاف في الأحرف، واجتمعت كلمتهم على مصحف واحد، فأرسلوا عثمان إلى جميع الأمصار فاتفقت كلمة المسلمين على هذا. ولكن الخوارج يريدون الخروج من أجل فلان بدلا من فلان، وحاكم بدلا من حاكم، كل له علة وكل له شأن وكل له وجهة، هذا لأنه يقضي له مصالحه، وذاك لأنه على منهاجه وفرقته، والآخر لأنه، وهكذا كل يريد أن ينصب رجلا معينا يوافق هواه، يوافق هواه. ولذلك خرجت الخوارج من مصر للأسف، وهي بلاد نصرة وبلاد فتنة، بدأت الخوارج خروجها من مصر، فخرجوا من مصر، وكانت بداية خروجهم لما عزل عثمان عمرو بن العاص عن إمارة وعمالة مصر، وعين مكانه عبد الله بن سعد بن صرح أو ابن أبي صرح، لما اشتكى الخوارج من معاملة عمرو، فكان عمرو شديدا عليهم، ما كان يدع أحدا يتكلم على أمير أو خليفة، فشكوا عثمان وكان رقيقا رضي الله عنه، فعزل عمرو وأمر عليهم عبد الله بن أبي صرح ليبطل حجتهم، فتح الله به الأمصار في إفريقيا، وكان عليه وبه نصر كبير. ثم أرسل عثمان إلى عمرو حتى مكث وكان حاله وشأنه معه في المدينة، ولكن الخوارج لم يرضوا وتألبوا على عبد الله بن سعد بن صرح وشكوه لعثمان، ثم أرادوا خروج على عثمان، فاجتمعوا وخرجوا في رجب سنة 35 من الهجرة، وهو العام الذي مات فيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واستشهد، وخرجوا في صفة معتمرين لينكروا على عثمان، يعني خرجوا كأنهم معتمرين قاصدين البيت الحرام للعمر، وكان على رأسهم عمرو بن بديل وابن عديس البلوي وكنانة بن بش التجيبي وسودان بن حمران السكوني خرجوا جميعا ومعهم 600 لينكروا على عثمان صنيعه وفعله مما ذكرت لكم وغيره. فندب عثمان إليهم عليا رضي الله عنه، وكانوا يعظمونه ويقدسونه، لأن الخوارج من الشيعة، الخوارج والشيعة شيء واحد، شيء واحد. فخرج إليهم علي فقبحهم وسبهم وأنبهم، وقيل أنه ناظرهم ماذا تنقمون على عثمان، فقالوا ننقم عليه كذا وكذا وكذا وكذا، ننقم عليه عزله لفلان وفلان وتوليته لفلان وفلان. انظروا مسائل دنيوية، ما لك أنت، ما لك أنت ومال الأمير يعزل أو يعين، ما لك أنت. ننقم عليه تحريق لمصاحف، ما لك أنت. أمر اجتمع عليه الصحابة، فما لكم أنتم يتابعون. وأنكروا عليه أشياء، فرد علي عن رد عن كل ما سألوه واستشكلوا فيه، فردهم وقال بعضهم لبعض بعدما ندموا: هذا الذي جئتم من أجله، هم يريدون أن يعين علي وليا بدلا من عثمان، هم الشيعة، فالشيعة والخوارج شيء واحد. وقد أخبرتكم من قبل عن بداية هذه الفرق وعلى يد من، بعدما أوردنا كتب اليونان فشوهت الثقافة الإسلامية، فخرجت الفرق النارية التي نسمع عنها كثيرا، منها الشيعة والخوارج. فقالوا: هذا الذي خرجتم من أجله وأردتم قتال عثمان من أجله، فعادوا إلى بلادهم. ثم خرجوا مرة أخرى، ولكن في هذه المرة تمالؤوا وتكاتبوا وتراسلوا ما بين الكوفة والبصرة ومصر، فخرجوا في عدة أعظم، وزوروا كتبا عن الصحابة الكرام، عن علي وطلحة وسعد بن أبي وقاص بالمدينة، أنهم يؤلبون الناس في الأمصار على قتال عثمان، وزوروا خاتم هؤلاء وخطوطهم، وأرسلوا إلى أمصار بتلك الكتب. فخرج الناس من الخوارج من البصرة والكوفة ومصر، وعلى رأسهم، على رأس أهل مصر، الغفقي وابن السوداء لعنهم الله، وأهل الكوفة الأشتر النخعي وغيره، وأهل البصرة معهم حكيم بن جبل السعدي وغيره. وكان قد خرجوا في هذا المشهد الذي نراه الآن يتكرر ليل نهار منذ أن اندلعت الثورات المشؤومة، والتي سماها بعض من يتكلمون بألسنتنا ويلبسون لباسنا وهم من جلدتنا، سموها المباركة. فخرجوا في ثورة الثورة وأحاطوا بالمدينة، فلما علم الناس أرسلوا إليه طلحة وسعد وغيرهم، أرسلوا إليهم أن نرجعوا، فقالوا: إنما أتينا من أجل العمرة. كان بعضهم يريد أن يولي عليا هم أهل مصر، والبعض يريد أن يولي الزبير هم أهل الكوفة، والبعض يريد أن يولي طلحة أهل البصرة، وكلهم قد أصر بما في نفسه، ولا يشك أحد في أن يتخلف عن مراده وأمله. فعادوا لما أمرهم الصحابة أن يرجعوا، رجعوا أياما يسيرون في طريقهم إلى بلدانهم، ثم نكثوا مرة أخرى فأحاطوا بالمدينة، وفوجئ الصحابة أنهم في داخل المدينة، في داخل المدينة. بعد ذلك اجتمع جلهم عند عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكان عثمان لا يبالي بهم، فكانوا في عيني أدق من التراب، فكان يخرج من بيته يصلي بالمسجد وراءه الصحابة والخوارج. انظروا، انظروا كيفية حصول الحدث، مع من؟ مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من هو؟ فأنا لم أوفي حقه. هذا الذي ذكرت لكم في هذا المكان قليل من كثير، وغيض من فيض من حال عثمان رضي الله عنه، فمن أنا حتى أتكلم عن عثمان؟ ورغم ذلك خرج فصلى صلاته بالمسجد النبوي وراءه الخوارج قبل الصحابة، وما يريد أن يثير فتنة، فقد أتوا من أجل أن ينكروا على عثمان ويطلبوا منه إما أن يعتزل الولاية وإما أن يسلمهم الحكم بن مروان. والصحابة يظنون أن الأمر لا يتعدى هذا، ما ظن أحدهم أن يقتل عثمان. وسأروي لكم قصة القتل حيث رواها ابن كثير في بداية والنهاية، ثم أختم بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا في هذا المقام حتى نتعظ فيما نحن فيه الآن بمقتل عثمان. أقول قولي هذا وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. اشتد الحصار على أمير المؤمنين عثمان، خاصة بعدما خرج يخطب الجمعة، فقام أحد الخوارج عليهم الله ما يستحق وسبه وهو على المنبر بعدما طمع فيه الناس برقته ورفقه ولينه رغم شجاعته في الفتوحات ودخول الأمصار وملاقات الكفرة هنا وهناك، إلا أنه كان لينا في بلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يصيب دما حراما، ما كان يقترب من إصابة دم حرام بل دم فيه شك فضلا عن الحرام، ولذلك كان يؤثر القتل على القتال، أن يقتل على أن يقاتل. هم الخوارج معلوم حاله، والصحابة متوافرون، وجيش معاوية بالشام، الكل ينتظر أمر أمير المؤمنين عثمان بقتل هؤلاء الخوارج الشرذمة الذين لا يسووا شيئا في شجاعة وإقبال وإقدام الصحابة الكرام. فكان يصلي في المسجد النبوي ووراءه الخوارج قبل الصحابة الكرام، وراءه ابن عمر والزبير وعبد الله بن الزبير وطلحة وابو هريرة وأمثال هؤلاء الصناديد الكبار العظام، والكل يجتمع إليه: يا أمير المؤمنين نقاتل عنك ندفع عنك، ويقول: لا، ارجعوا إلى رحالكم، عزمت عليكم ألا تفعلوا شيئا. الكل يأتي قد أشهر سيفه: يا أمير المؤمنين ندفع عنك، يقول: لا، هم يريدون قتلي أنا بحجة أني ظالم، أني أحبس عنهم الغاز والسلر، أني أجوع أبناءهم، أني ليس لي طاقة بإدارة البلاد، هذه حجتهم فليقتلوني، أما أن تسال دماء بسببي فلا. ودول قصة عثمان. كان الحصار مستمر من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، فلما كان قبل ذلك بيوم، عثمان بعدما كان يخرج ليصلي قليلا من شدة حصارهم للدار، أما اشتد الحصار ما كان يخرج مطلقا، فكان يصلي ببيته. انظروا إلى أمير المؤمنين ماذا يفعل به، ذي النورين المبشر بالجنة، من عشرة مبشرة بالجنة، يحصر في بيته من الخوارج المعلوم دينهم عند الصحابة وفسادهم عندهم، ورغم ذلك ما أمر الصحابة أن يقاتلوا بل تركهم يحطون ببيته بقصر الرئاسة، والصحابة يأتون يتوافدون علي: يا أمير المؤمنين ندفع عنك، يقول: لا، ارجعوا، عزمت عليكم ألا تقاتلوا، ارجعوا. انظروا، قال عثمان: الذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار، وكانوا قريبا من 700، من 700 فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه، طبعا لو تركهم على الخوارج لمنعوه من الخوارج، وهذا جيش رسمي، لا أقول الناس يتقاتلون بالشوارع والشرطة في معزل، لا، هذه شرطة أمير المؤمنين وجيش أمير المؤمنين الرسمي للبلاد، ومع ذلك أوقفه عثمان ولم يرد أن ترق قطرة دم في أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه، طالما أن حجتهم الحكومة. فقال لهم: أقسم على من لي علي حق أن يكف يده، مش أنا أميركم ولي عليكم حق الطاعة، أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده. يا سلام يا سلام، لا يهدد ويتوعد بقتال، لا، بل العكس، يقول للشرطة والجيش، لا لأفراد الناس في الشارع، شرطة والجيش الرسميين، أقسم على من لي عليه يد وطاعة أن يكف يده. حدش قادر، عايزين أنا يخشوا علي يقتلوننا. قال ابن كثير: ولو تركهم لمنعوه. فقال لهم: أقسم على من لي علي حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله، وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير، وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. قال للعبيد عنده: من أغمد سيفه فهو حر. ينهز الناس على ألا يقاتلوا، الناس الرسميين، الجيش والشرطة، مش الجيش والشرطة مش بيطيعوه، لا، اللي بيطيعوه، ولهم ما حدش يطلع سيفه، بل اللي يحط سيفه في جرابه هو حر. قال هكذا لمواليه. يا سلام، فبرد القتال من داخل وحمى من خارج، داخل بيت عثمان، داخل قصر الرئاسة برد القتال على يد عثمان، أما في الخارج حمى القتال على عثمان. بأبي أنت وأمي يا عثمان، متخيلين؟ وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكون خير بني آدم، حيث قال حين أراد أخوه قتله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وعن ابن عمر إن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وقتل من يومه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن الحسن قال: أنباني رباب قال: بعثني عثمان فدعوت له الأشتر النخعي عليه من الله ما يستحق، فقال: ما يريد الناس؟ مدينة فيها الصحابة والخوارج وعثمان محصور في منزله، أرسل إلى أشتر النخع الخارجي، فقال له عثمان: ما يريد الناس؟ عايزين مني إيه؟ قال: ثلاث ليس من إحداهن بد، عايزين واحدة من ثلاثة. قال: ما هن؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاختاروا من شئتم، عايزينك تنزل من الإمارة وتقول لهم اختاروا اللي انتوا عايزينه، دي الاولى، انتبه انتبه، وبين ان تقتص من نفسك، فان ابيت فان القوم قاتلوك. فقال: اما ان اخلع لهم امرهم فما كنت لاخلع سربالا سربلانيه الله، دي حاجه دي ما اقدرش اعملها لكم، دي مساله الله تعالى اعطاها لي، واما ان اقتص لهم من نفسي فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي ولا تصلون بعدي جميعا ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أبدا، إلى آخر ما قيل. وعن خنساء مولاة أسامة بن زيد، وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان، أنها كانت في الدار، ودخل محمد بن أبي بكر وأخذ بلحيته وأهوى بمشاقص معه فيجأ به في حلقه، هكذا جايب سكين حطه في حلق عثمان، فقال: مهلا يا ابن أخي، فوالله لقد أخذت مأخذا ما كان أبوك ليأخذ به. فتركه وانصرف مستحيا نادما، فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلا حتى غلبوه، فدخلوا وخرج محمد راجعا، فأتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حتى قام عن عثمان فضرب بها رأسه فشجه فقطر دمه على المصحف حتى لطخه، ثم تعاوروا عليه فأتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف، وثبت نائلة بنت الفرافصة امرأته فصاحت وألقت نفسها على عثمان وقالت: يا بنت شيبة أيقتل أمير المؤمنين؟ وأخذت السيف فقطع الرجل يدها، وانتهبوا متاع الدار، ومر رجل على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن مضجع ولا مضجع كافر أكرم، يقول على عثمان كافر ورأسه على أكرم مضجع المصحف. يا سلام، كل هذا يحدث لعثمان بن عفان. عثمان الذي ذكرت لكم شيئا من حاله لا يذكر من عظيم حاله، هو مع ذلك يأمر الصحابة أن يمكثوا في بيوتهم، والجيش أن ينتظروا في أماكنه، والشرطة ألا تخرج السيف من غمده، ومواليه من لم يخرج السيف فهو حر. ليقتل عثمان في الدار مع امرأته نائلة، والله ما تركوه في داره شيئا حتى الأقداح إلا ذهبوا به. غنيمة بقى زي بيحصل دلوقتي، هي دي الثورات. خوارج يدخلون المحلات والبيوت ويغتنموا ما فيه، هي دي. فلم يتركوا شيئا في دار عثمان إلا أخذوه. كذلك روى الحافظ ابن عساكر أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبقى عنده سوى أهله، تصوروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه وليس فيهم أحد من الصحابة ولا أبنائهم إلا محمد بن أبي بكر، فضربوه حتى وشي عليه وصاح النسوة فانزعروا وخرجوا، ودخل محمد بن أبي بكر ويظن أنه قد قتل، فلما رأه قد أفاق قال على أي دين أنت يا نعثل؟ قال على دين الإسلام، ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنين. فقال غيرت كتاب الله؟ يتهمون عثمان أنه غير كتاب الله، فقال كتاب الله بيني وبينكم. فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال إنا لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيل. يا سلام، بيحتجوا بالقرآن ونحن نقتلك عشان يوم القيامة ربنا ما يقولناش إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيل. وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار وهو يقول يا ابن أخي ما كان أبوك ليأخذ بلحيتي. وجاء رجل من كندة من أهل مصر يلقب حمارا ويكنى بأبي روما، وقال قتادة اسمه روما، وقال غيره كان أزلق أشقر. وعن ابن عمر قال كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حمران، ضربه بحربة وبيده السيف صلتا، ثم جاء فضربه به في صدره حتى أقعصه رضي الله عنه، ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكأ عليه وتحامل حتى قتل عثمان رضي الله عنه. وقامت نائلة زوجه دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. هناك روايات كثيرة في مقتل عثمان. أقول هذا الذي سمعتم في مقتل عثمان رمى حال عثمان وما تعرفون عنه. أقام الشرعة، رد المظالم، كان على أمر أبي بكر وعمر ذو النورين، جهز جيش العسرة من العشر مبشرة بالجنة، فتح الأمصار ودفعت له الجزية ودانت له البلاد والعباد. ورغم ذلك تألبت عليه الخوارج وهم معلومون في كفرهم وعتوهم وأحاطوا به، فالخوارج معلوم حالهم وعثمان من هو، ورغم ذلك آثر أن يقتل ولا ترق قطرة الدم، رغم أن الجيش بيده إذا أمره أطاع، والشرطة بيده إذا أمرها أطاعت، والأمر الآن على غير ذلك تماما بتمام. الرئيس أو الأمير ليس هناك أمر بيده، لا شرطة ولا جيش، بالحرية المزعومة التي أورثتها إلينا أمريكا. ثم لم تقم شرعة ولم ترد مظالم، لم يحسن اقتصاد إلى آخر ما تعلمون. ثم بعد ذلك الذين خرجوا ليسوا خوارج، فيهم جياع، فيهم عوام لا يفهمون، فيهم علمانيون، فيهم كفر نعم، ولكن ليسوا بالخوارج ابتداء، كالخوارج إن كانوا على عهد عثمان المعلوم حالهم، هم خوارج نعم كخروج مظاهرة، إنما ليسوا كحال هؤلاء الذين خرجوا على عثمان في المعرفة والدقة عند الصحابة. الصحابة كانوا يعلمون حال هؤلاء جيدا، ورغم ذلك أمر عثمان ألا يخرج أحد سيفه من غنبه، فالحال كما ترى بين هذا وذاك، ورغم ذلك يترك الناس في الشوارع يقتل بعضهم بعضا، فأي أمر هذا؟ تمثلوا يوما بحال الصحابة، وارجعوا يوما إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. خرجتم على الناس في المظاهرات المباركة وأطحتم بعقولهم وقلوبهم حتى ورث الناس الفتنة وهرم عليها الكبير وشب عليها الصغير، وظن الناس أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، ظن الناس أن من حقهم أن يثوروا وأن يخرجوا كل وقت، إذا ما لم يرضوا حاكما خرجوا عليه وأطاحوا به حرية. نحن الذين أورثنا الناس هذا الكلام، دماء تسال ويظن الشباب أنه قتال. مساجد يشار إليها بالبنان وهي مساجد البدعة، خرجت الفتنة من عندها. هذا مسجد جمعية شرعية، مساجد التي يشار إليها بالبنان، ولا يغرنك الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أول أمس من أين خرجت الفتنة؟ أليست من عند هذه المساجد؟ انظروا إلى التيه الذي نحن فيه والبعد عن الشريعة في مثل هذه المواقف، والناس تثور والخوارج حولنا من كل حدب وصوب. يخرج شباب الإخوان ليعصبوا العصابة الخضراء حول رؤوسهم أمام أبواب الجمعية الشرعية. ما هذه الإثارة؟ فما كان من هؤلاء إلا أن اشتبكوا معهم وكانت الفتنة. أناس يطوفون حولكم ويحيطون بكم، تمثلوا بعثمان بن عفان. من أنتم عثمان؟ هذا هو من هو بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويفدي بنفسه ويؤثر أن يقتل. بل لما قتل كان يقوم على الناس في الصلاة، يقوم بهم الغافقي الأشتر لعنه الله، ومن ورائه ابن عمر وابو هرير. انظروا كيف حدث في المدينة، وكل هذا لأن عثمان آثر أن يقتل ولا ترق قطرة دم تأتي في عنق يوم القيامة. هذا هو الفارق بين سيرة الصحابة وهدي الأنبياء وبين ما نحن فيه الآن. هذا هو الفارق بين طريقة السلف وطريقة الخلف، بين طريقة النص والآثر وطريقة الرأي والاجتهادات والمصالح والمفاسد والعقول والأهواء. إذا ما عدنا بعقولنا إلى نصوص الشريعة أنارت لنا الحياة ورأينا السبيل. أما إذا ما أظلمت العقول بتنحي الشريعة وأحكام النصوص والوحيين ما أبصرنا مواضع أقدامنا، فضلا عن أمام عيوننا وأبصارنا. حبتي في الله، انتبهوا إلى المكائد واعتزلوا الفتن، واعلموا أن من يخرج من بيتي إلى هذه الفتن بقدميه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة لا يدري القاتل فيها فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يقول أحدهم: طب لو استنجدوا بي، يستنجدوا بأنفسهم. من أخرجكم في هذه الفتن؟ من استشرف استشرفت؟ من الذي أخرجك أصلا؟ تقول: أخي هناك يطعن ويقتل وأنت هنا. نعم، من الذي أخرجه؟ سيقولون: سيأتون في بيوتنا. فليأتوا، عند ذلك أدفع عن عرضك قدر ما تستطيع. أما تخرج برجليك إلى مواقع الفتن فلا، فلا. انتبهوا إلى الفارق ما بين أفعال وأعمال الصحابة وبين مواقفنا نحن الآن، مع الفارق والبون الشاسع بينهم وبيننا، بينهم وبيننا. فما أشد ورعهم مع التقى، وما أشد أمننا مع الذنوب والمعاصي. كانوا في منتهى العلو في مقام التقى، ورغم ذلك يوثر أحدهم أن يقتل ولا ترى قطرة الدم. ونحن ما طبقنا شيئا من شريعة الله، ورغم ذلك تراق الدماء من أجلنا. عايزين الحكومة تعالى خدوه، إزاي الإسلام هيضيع؟ ما صدقنا وصلنا، مش عارف إيه. يا أخي، أنت أحسن من عثمان. الإسلام مش هيضيع ولا حاجة. يضيع الإسلام إذا ما ضاعت معتقداته، لا دولته ورئاسته وإماراته، وإلا لما ترك عثمان مكانه لأحد من الخوارج. انتبهوا، الإسلام يضيع بضياع ثقافته ومعتقداته، وقد ضاعت. الناس الآن، العوام، يتألبون علينا نحن، يظنون أننا فسدة رعاع، ليس لنا عقل، لا نستطيع قيادة البلاد، لا نستطيع أن نقيم شرعة أو ندفع مكروها، ليس بإمكاننا أن نحرك جيشا أو أن نطعم أناسا أو أن نرد مظلمة أو أن نحمي عرضا. هكذا ظن الناس في الملتحين الآن وفي المسلمين الآن. الناس الآن يقول لا للإسلام، لا للأفراد، بل لا للإسلام من خلال هذه الأفراد المشوهة التي حكمت البلاد. وأني والله أقول قولة حق، وأنا أعلم أن القتل ربما ينتظر أحدنا بهذا الكلام، ولكن هي كلمة حق. فلا تخرج لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وامكث في بيتك وادعو الله عز وجل أن ينصر الشرعة والملة، وأن يحمي ديارنا وديار المسلمين، وأن يقدر لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، و ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إذا ما أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إذا ما أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة وبعد الموت جنة ونعيمة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم وحد صفوف المسلمين. ألف بين قلوب المؤمنين. ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم أخرج المنافقين من بين صفوف المؤمنين. اللهم أخرج المنافقين من بين صفوف المؤمنين. اللهم أخرج المنافقين من بين صفوف المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم اقدر لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعتك ويحكم فيه بشرعتك ويحكم فيه بشرعتك. اللهم أذن لدينك في أرضك. اللهم أذن لدينك في أرضك. اللهم أذن لدينك في أرضك وسنة نبيك في أرضك وسنة نبيك في أرضك وسنة نبيك في أرضك. اللهم مسكنا بالكتاب يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالكتاب يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالكتاب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ بعد الرشاد والهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ بعد الرشاد والهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ ما بعد الرشاد والهدى. اللهم كن لنا عونا ونصيرا يا رب العالمين. انصرنا ولا تنصر علينا. أعنا ولا تعن علينا. كن لنا ولا تكن علينا. امكر لنا ولا تمكر بنا. امكر لنا ولا تمكر بنا. امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم خذل عنا كيد أعدائنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره واجعل دائرة السوء تدور عليه واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم عليك بعبدة الصليب والماسونيين ومن والاهم. اللهم عليك بالشيعة في كل مكان ومن والاهم. اللهم عليك بالشيعة في كل مكان ومن والاهم. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصرنا في إفريقيا. اللهم انصرنا في آسيا. اللهم انصرنا في أوروبا وأمريكا واستراليا وفي كل مكان يا رب العالمين. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واتبع هداه وبعد. ربما يتساءل سائل عن نتيجة ما قلت، فلو أننا تمثلنا بأفعال الصحابة والسلف ونزل هؤلاء عن الحكم حقنا للدماء وحفظا للأعراض والممتلكات، هل في هذا خير؟ هل في هذا خير؟ أنا أعلم يقينا أن الذي يتقلد مقاليد البلاد بعدهم سيلملم أمثالنا ويزج بهم في السجون والمعتقلات. أنا أعلم يقينا هذا. ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه ليس دماءنا أطهر من دمه، وليس عرضنا أعظم عند الله من عرضه. فإن كان هو قد قدم نفسه ومرأته للإسلام، فما المانع أن نفدي بالإسلام أرواحنا؟ ما المانع؟ حتى تحقن الدماء وتحفظ الأعراض، ولا أعلم أن النتيجة تكون علينا نحن الذين يصفون بأهل السنة ويتمثلون بحالهم ظاهرا وباطلا. أنا أعلم هذا، ولكن هذا أولى من إثارة الفتن وقتل الناس وانتهاك الأعراض. قال ابن حبان البستي رضي الله عنه ورحمه: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. هذا كلام قيل من 1000 سنة، وذكرته لكم منذ 3 سنين بعد اندلاع الثورة المشؤومة المباركة، ونذكركم به الآن: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. نحن كنا على عهد البائد هذا نعتقل ويفعل بنا الأفاعيل الكهرباء والقتل وغيره، وأنتم لا تدرون شيئا، لكن أقول لكم كانت هذه الأوقات أفضل الإسلام مما نحن فيه الآن. هذه طريقة الأنبياء، تبتلى الأنبياء وفي عز الابتلاء يكون النصر. أما أن تشعر شيء من رخاء وحرية مزعومة مختلقة مصطنعة والإسلام يقتل من تحت، فقدنا دعواتنا وسط الناس. المرء الآن يسير في الشارع يتخطف كما تتخطف الطير، تمشي في الشارع ملتحي ولا منتقب، العوام هم اللي بيحاربوك، مش بتوع تمرد. وشوف يعني زهادة العقول وذهابها، عملوا تمرد طلعوا تجرد. يا راجل، يعني ناس عاملة تمرد تعمل تجرد تطلع ثورة 3 مليون؟ عملوا بلاك بلوك طلعوا الوايت بلوك. ما شاء الله، أفلام كرتون دي ولا إيه؟ حاجة يعني بالفعل إذا ما ذهب الوحي أظلم العقل، أظلم العقل إذا ما لم يسير المرء على نور من وحي الله تبارك وتعالى، العقل لا يبصر الطريق. رغم أن الإنسان عاقل بطبيعته ومقدم على جميع المخلوقات، إلا أنه إن لم يتبصر بنور الوحي تعثر في الطريق ولم يبصر مواضع الأقدام. صدقوني، إن لم يكن منهاجك وهديك الوحي تضل، فلا يغرنك كثرة ولا سواد ولا لحى، لكن كن مع أصحاب اللحى حيث كانت أقوالهم موافقة للسنة. لا أقول لك دع أصحاب اللحى، لا، هم أهل السنة، ولكن منهم من انحرف ومنهم من هو على الجادة. فمن تكلم معك بالوحي والكتاب والسنة فاتبعه، وإلا فقف مكانك ولا تتحرك ولا تتحرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس تكون فتنة. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ما تخشوش في فتنة، رجعوا للأمر اللي كنتم متفقين عليه، اللي عليه الكتاب والسنة. فهل رجع الناس؟ هل تمثلوا بما فعل عثمان رضي الله عنه؟ سبحان الله، والله لو لم يستفد الناس اليوم أو في هذه السنوات إلا بموقع عثمان وما نحن فيه الآن لكفى به نصر الإسلام. والله لسنا بأزكى من عثمان وأبي بكر وعمر وأفعالهم، إنما قدموا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن نأتي بقرائح عقول لا قيمة لها مع هؤلاء، فالتمسك بنصوص الوحيين واتباع السلف أولى من تقديم عقولنا على أقوالهم وأفعالهم. قال ابن مسعود: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولازلنا على خير ما اتبعنا الأثر. نقتدي بمن سلف ولا نبتدي أعمال من عندنا، ونتبع ولا نبتدع، لما نتمسك بالحكم حتى تسال الدماء. الشرطة مش معايا والجيش مش معايا، وهيج الناس أن يقتل بعضهم بعضا في الشوارع؟ لا، ده عثمان بن عفان الجيش معاه والشرطة معاه، وقال: امكثوا أماكنكم، من كان لي عليه يد وطاعة فليدخل سيفه في غمده. يا سلام، مش الجيش متولي عني والشرطة ومع ذلك يلا الناس تخبط بعض في الشوارع؟ والله نقول قولة حق وما علمناه من ديننا، ومن كان لدي علم فليظهره لنا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يحفظنا وأولادنا ونساءنا وسائر أولاد المسلمين من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد العدا في جحورهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. أقول ما سمعت وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.